النوادر سلاح النساء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلعلك تقول بأن سلاح النساء يعني سلاح المرأة في الكيد وفي الفجور وهذا سلاح معروف، سلاح المومسات أيضا الذي يرسله الكفار ومن الذين له يرسلونه إلى المسلمين، يسمى الغزو الفكري. لا، ده الغزو الفجور، فيرسلون المومسات التي أصبنا بالأمراض كالإيدز وكذا لمعاشرة المسلمين، وقد وقع هذا البلاء قديما، أو هو سلاح الفجور عن طريق الشبكة النت وغيرها، مما جعله الفجار بالمجان. يعني كنت قديما قد كتبت قبل نحو 40 سنة أن الاشتراكية وصل بها الحال إلى الرأفة بالفقراء، فالذين لا يستطيعون دخول الكبريهات كما تسمى بالعجمية أو المراقص وأماكن الفجور والخنا والفساد، فأبت الاشتراكية إلا أن توصل إلى يعني لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذه المراقص، فجعلت فأوصلت المراقص إليهم تحت الطلب، خدمة توصيل المنازل، فدخل كل بيت مراقص الفجور وفرش الزنا وفرش الفساد والعهر، وصلت إلى البيوت على يد الاشتراكية والرأسمالية. الاشتراكية التي تقول تذم الزواج الرسمي كما يسمونه، وتبيح الزواج الشيوعية كل النساء لكل الرجال، والرأسمالية كما يسمونها كما تسمى، التي أبت أن يكون الفجور خاصا بأصحاب رؤوس الأموال، فجعلته ميسورا سهلا لكل إنسان وأوصلته إلى البيوت كما قلت. نعم، هذا سلاح. يعني أنت تعرف أن الجيوش تنقسم إلى طرق في التسليح، في سلاح المهندسين وسلاح المشاة وسلاح الإشارة وسلاح المدفعية وسلاح الطيران وسلاح البحرية وهكذا، لكن هناك سلاح خفي هو سلاح النساء المستخدم بهذه الطريقة، سلاح المومسات وسلاح الفجور كما ذكرت، لكني لا أعني هذا، أنا أعني شيئا آخر يتضح لك من هذه النادرة، شيئا عمد إليه الإخوان، فلما رأوا أن المرأة نصف المجتمع وهي تربي النصف الآخر ولها تأثيرها في النصف الآخر، فماذا يصنعون؟ أخرجوها من البيت وأخرجوها من القرار. لماذا؟ ليكون هناك سلاح للنساء عندهم، ليستطيعوا بهذا السلاح تحقيق مآربهم. ماذا يفيد فيه سلاح النساء هذا؟ يفيد في الانتخابات، الشابات شابة تضرب على باب الشقة، على باب البيت، شقة في شقة، يطلع يخرج لها شاب تقول أريد أن أجلس مع صاحبة البيت، تقنعها بدخول الانتخابات وبصوتها أمامه، وهذا فيه من التعريض، تعرض الشابات وتعرض النساء للفساد العظيم، وهذا لا يخفى. أيضا الشابة تعترض طريق الشباب، وهذا حدث، تعترض طريق الشباب، توقف الشاب في الشارع وتقنعه بأن يعطي صوته للإخوان وأن يدخل مع الإخوان في مظاهراتهم، وأن وأن. طب لماذا لا يكون الرجال يقنعون الرجال والنساء يقنعون النساء؟ لا، لأنها الشابة تقنع الشباب والشاب يقنع الشابة. هذا في الانتخابات. في المظاهرات كذلك، هذا دور سلاح النساء في الانتخابات، دور سلاح النساء أيضا في المظاهرات. يعني كما قلت، السفر الحوالي إمام الإخوان في الحجاز يقول عن مظاهرات النساء في الجزائر للدعوة إلى تطبيق الشريعة كما يقولون، يقول هذا أسلوب من أساليب الدعوة. ويأتي محمد بن حسان حوالي مصر، فلا يكتفي بالكلام بل يضرب مثالا بنفسه، فينزل هو وامرأته في المظاهرات ويبيت في ميدان المظاهرات هو وامرأته في وسط الناس من العشاء أو من المغرب إلى الفجر، ويفتخر بهذا. وبلغ الأمر إلى أن دار الاعتصام للنشر، وهي دار تتبع الجمعية الشرعية، ولكن هي ومثل هذه الجمعيات الإخوان، يعني حقيقة أنا أنبه مرارا، الشيء الذي يسمى كذا الإسلامي، يعني احذر منه مرة بعد مرة بعد مرة، فإنه كما قلت مرارا إما أن يكون قد أنشأه الإخوان، وإما أن يكون إذا أنشأه غيرهم قد احتلوه ليسيروه حسب أهوائهم. وقد نبهت مرارا إلى مسألة التسمي، تسمية الأمور بالأسماء الدينية لاعبا بعواطف الناس كما يقال، أو تلاعبا بالدين وتجارا بالدين. يعني رجل يسمي تجارته توحيد النور، وشعار توحيد النور هذا ما هو؟ شعاره سروال جنس والرجل على تحتها كرة، يعني التوحيد هو الجنس والنور هو الكرة، أو إيش؟ أو التوحيد هو الكرة والجنس هو النور. ما أدري ما هذا، ما هذا اللعب؟ يعني أنت تسمع مثلا دكان توحيد النور تقول مثلا هذا سيكون يبيع كتب في الدين، مصاحف، ما أدري كذا كذا، فإذا يبيع ملابس الكرة، يعني كفوا، كفى سخرية بالدين. والله ينبغي لأولياء الأمور أن يمنعوا هذا التلاعب بالدين، ويمنعوا التسمي تسمية المحال التجارية بالأسماء الشرعية. هذه سخرية، سمي باسم أهلك، باسم بنتك، باسم ابنك، باسم من شئت، لكن من شئت من أهلك، لكن يسمى هذا شارع أحمد بن حنبل، هذا شارع فلان بن فلان الصحابي، هذا هذا دكان التقوى، هذه مقلة الصحابة، هذه مخبز التابعين الصحابة، هذا الله المستعان، الله المستعان. وأقل ما يكون من هذا أن الصحابة جميعا سيكون لهم حقا عليك أنك وضعت اسمهم على ما لا يرضون. فانظر كم صحابيا قد له حق عندك. فالمراد انه دار الاعتصام نشرت كتابا باسم بيعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسموا عليه ماذا؟ رسموا عليه نساء سمينات جدا ومن أدبارهن، ويعني سمينات، والرسم لأدبارهن ليس لوجوههن، والمرأة تلبس عباءة إلى خصرها، ويرفعنا مجتمعات ويرفعنا راية مكتوب عليها لا إله إلا الله. هذه كانت بيعة نساء صحابيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما هذا؟ ما هذا الكذب؟ ما هذا الوضع؟ ما هذا الإفك؟ هذا ماذا يراد به؟ يراد به ما هذا التبرج؟ ما هذه المفاهيم؟ ماذا يراد من هذا؟ من هذه الصورة يراد بها تزكية سلاح النساء. وهذا ما صرح به عبد المتعال الجبري المفكر الإخوان في كتابه المرأة في التصور الإسلامي، وصرح به الغزالي، وصرح به الإخوان جميعا من أن المرأة لها دور بارز في المجالس النيابية بالبرلمان كما يسمونه، بل يجوز لها أن تأم المسلمين فتصير أميرا عليهم وقائدا لهم، وردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي سلف هذه الأمة الصالح. ولماذا؟ ليؤسسوا سلاح النساء. كذلك سلاح النساء له دور كبير في الدعوة كما قال الحوالي، أنه أسلوب من أساليب الدعوة. فسلاح النساء هذا مفيد في كل شيء، في الانتخابات، في الدعوة، في المظاهرات، في قيادة الأمة، وفي يعني بعد هذا هل تستنكر دور سلاح النساء؟ هذه هي النادرة. وأما تعليق عليها أو الفائدة من ذكرها فإن هذا ليس بغريب. نعم، يعني ما للنساء والخطابة والكتابة كما قيل، هذا لهن منا أن يبتن على جنابة، هذا قول رجل قديما، وهذا شيء عجيب. يعني الأمر ما بين طرفين ووسط، طرف يجعل سلاح النساء وطرف يقول أن المرأة ليس لها إلا أن تبيت على جنابة، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. ما بين هذا وهذا، من قال أنها كالخوارج التي الذين جعلوا غزالة قائدا لجيشهم في مقاتلة الحجاج، ومن يتخذ من الخوارج قدوة فيصنع سلاح النساء، وما بين هؤلاء الذين يقولون النساء ليس لهن في الكتابة ولا في العلم ولا في شيء ولا في الحديث ولا ولا ولا، كما قال حجازي ما للنساء والحديث وما للنساء وكذا، وما بين هذا وهذا، ما بين هذين الطرفين الوسط، وسط السنة، وهو أن المرأة لها في العلم باع ولها في العمل الصالح والعبادة والصلاح والهدى والتقى، كما بينت في كتابي أهل السنة بين فتنتين وفئتين في باب النساء بين الخروج والإرجاع. وهذا سلاح النساء هذا لم يقتصر على الخوارج، ففي بلاد الكفار أمريكا عندهم جيش للنساء، يعني جيش مختلط بين الرجال والنساء، مجندات يبتنا في غرفة مجاورة للرجال، وحدث ولا حرج عن التحرشات كما تسمى، وعن الفجور، وعن استغلال المناصب، وعن وعن وعن وعن القذافي وحار وحار ما بين القذافي وحارساته، والقصص السوداء في هذا. ليش النساء كما ذكرت آنفا سلاح النساء اللي هو سلاح المومسات وسلاح الفجور عن طريق الشبكة وغيرها، فهذا دين من يعني أين الإسلام؟ رسول الله عز وجل يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. عمر رضي الله عنه يقول في المرأة التي بنت شيخ مدين التي جاءت تمشي على استحياء إلى كليم الله موسى، يقول جاءت تمشي مستحية تغطي وجهها بكم ذراعها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يقول صلاتك قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك معي، يعني شيء عظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شر صفوف النساء، يعني في الصلاة في المسجد، شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، يعني كلما بكرت المرأة إلى المسجد كان ذلك من شر الأمور، وكلما اقتربت من الرجال حتى وهي تصلي وهم يصلون كان ذلك من الشر في المسجد وفي الصلاة في المسجد في المسجد مكانا وفي الصلاة فعلا، فكيف بما دونه؟ يقول لك في البرلمان الله المستعان. يعني هي نادرة مفردة، لكن لا بأس من عدس ذكرها هنا. تلك المرأة المحتجبة التي أنكرت امرأة أخرى من الكافرات حجابها ونقابها، لأن الحجاب لا يقل إلا على النقاب، المرأة منتقبة، لكن منتقبة هو عارية الجسم بثياب ضيقة أو كذا أو كذا، ليس احتجاب الحال. فأنكرت عليها هذا اللبس، ففتحت حقيبتها وأخذت لها حلاوة شوكولاتة كما يقال مكشوفة، يعني من دون غلاف، فرفضت أن تأخذها، ففتحت الحقيبة وأعطتها أخرى مغلفة فقبلتها، فقالت لها المسلمة هكذا النساء، أنت رفضت المكشوفة وأخذت المستورة، فكان وعظا أيما وعظ. الكنز هل يكون هل تضعه في الخزانة أو تضعه على الرصيف في القمامة؟ المرأة مكانتها في الإسلام عظيمة، لا تسافر، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع زوج أو ذي محرم. المرأة محوطة بالعناية، محروسة وليست حارسة. المرأة لها منزلة عالية، لها قيمة عالية، حتى ظفرها عورة، حتى نعلها ينبغي أن تسترها لتسلم ويسلم غيرها منها. فهذه الصيانة لها ليست لأنها غير ذات قيمة، بل ما صينت هذه الصيانة إلا لقيمتها وقيمة كل شيء منها، حتى ظفرها لو انخلع منها، يعني لو قصت ظفرها لا ينبغي أن تلقيها فيراه رجل، ظفر بدون أصبع بدون يد. الله المستعان، هذه قيمة المرأة في الإسلام، أن تكون مصونة محترمة عالية القدر، يصونها الإنسان، كل إنسان كما يصون أمه وأخته عرضه، ما هو زي أمك وأخ فلانة زي أمك زي أختك زي كذا، لا مثل أمك في ماذا؟ في الحرمة، في الصيانة، لكن في انتهاك، في أن تنكشف عليك، وباقي أن تقوم مثل زوجتك. وقد حدث، وقد حدث في الفن، والله المستعان، والله المستعان.